بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم ورد المصنف رحمه الله في رياض الصالحين من باب بر الوالدين وصلة الأرحام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في شأن هذا الرجل الذي جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه جاهمة بن العباس بن مرداس أو ولده معاوية ابن جاهمة بن العباس بن مرداس، فجاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في يبتغي الأجر والثواب وما يحقق له رضا الله سبحانه وتعالى ويحقق له الجنة. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فالنبي من قبيل النصيحة سأله عن والديه: أحي والداك؟ قال: نعم، بل كلاهما. فأيضا استوضحه: هل تبتغي الأجر؟ فقال: نعم، إنه يريد ذلك. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي اللفظ الآخر: ففيهما فجاهد. والجهاد هو بذل الوسع، بذل الوسع من النفس والبدن والمال. فهو عليه الصلاة والسلام يرشده وينصحه بأن يجعل جهده وطاقته ويستفرغ ذلك كله في خدمة والديه. المال الذي يجاهد به يبذله في الإنفاق عليهما أو على الموجود منهما. الوقت الذي يقضيه في الجهاد يقضيه بجانبهما، وقضاء حوائجهما وخدمتهما. فأي عناية ورفق نجد في هذا الدين الذي يدل ويرشد ويرغب بمكارم الأخلاق. فلا شك أن المجتمع الذي تتواصل فيه الصلة هكذا يبر الأولاد بآبائهم، وتتوارث هذه المبرة، فيعيش المجتمع، تعيش الأسرة العائلة بنوع من الانسجام، ويترحم بعضهم على بعض، ويحنو بعضهم على بعض، يرتبط بعضهم ببعض. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيتوارثون هذا. أي هذا وما هو في المجتمعات الضالة، في المجتمعات الغربية التي تنقطع فيها الصلة أو تكاد، مع أنها صلة في أصلها فطرية، فيفسدون فطرتهم بالجشع والأنانية وطمع الدنيا، فلا يكاد الولد يلتفت إلى والديه إلا من شاء الله، من بقي على الفطرة. وكثير منهم كما هو ملاحظ وكما يعترفونهم يضيقون بوالديهم ذرعا إذا بلغوا سن الشيخوخة، ويقذفون بهم في الملاجئ وفي دور العجزة، ويتبرؤون منهم. وهذا لا شك أنه دين يقضيه بعضهم عن بعض هكذا، بينما المسلم أعز ما يكون عنده وأفرح ما يكون وأسر ما يكون أن يوفق لخدمة والديه وبرهما والإحسان إليهما. وهذا مرتبط بالتربية، فإن من أحسن إلى أولاده واجتهد في تربيتهم على وفق المنهج الشرعي يجد ذلك برا وإحسانا منهم، وإن قصر فبقدر ما يقصر ينقص من ذلك، فهي نوع من المعادلة والمعاوضة، سنة الله في خلقه سنته في شرعه. فهذا الرجل لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد، والجهاد معروف أنه من أفضل الأعمال، والرسول عليه السلام لما سأله ابن مسعود أفضل الأعمال في بعض الحديث فدل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم الصلاة ثم الجهاد، فهنا قدم بر الوالدين على الجهاد، فبرهما أفضل من الجهاد. لكن يستثني أهل العلم إذا حضر الصف، إذا كان في المعركة في هذه الحالة لا، لأن هذا نوع من التخذيل بالمقاتلين وإهان توهين لهم. أما إذا لم يكن في الصف، وأيضا يستثنون إذا هجم العدو على نفس البلد، إذا هجم العدو على البلد فيتعين في هذه الحالة، لأن التخاذل هو يعود على الوالدين، على الولد ووالديه معا وعلى عامة المسلمين، فجهاده هو نوع من الدفاع عن والديه. هذا إذا هجم العدو على البلد ذاتها، أما إذا كان في بلد أخرى فعليه أن يستأذنهما، فإن أذنا له فبها، وإن منع فلا ينبغي، ويشترط في الوالدين أن يكونا مسلمين. أما إذا كانوا كافرين أو الموجود منهما كافر فلا يستأذن في الجهاد، لا يستأذن في الجهاد. وأيضا يأخذ منه أهل العلم استئذان الوالدين في ما دون الجهاد في أي سفر كان، خاصة إذا كان سفرا مباحا، إذا كان سفر مباح أو سفر فيه فضل طلب علم أو عمرة أو حج، فكذلك ينبغي أن يستأذن والديه. لكن منهم من يستثني حج الفريضة أو علم لا بد له منه لا يجده في بلده ولا يستغني عنه، فمنهم من يستثني هذا. والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يستثنى شيء، وأن يعمل النص على ما هو عليه، فإذا كان الجهاد الذي هو أفضل الأعمال وخيرها وأبرها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم منعه، بل في حديث أبي سعيد أنه قال اذهب إليهما فأحسن صحبتهما وأضحكهما، لأنه في بعض الروايات قال أتيت وهما يبكيان يريد الهجرة ويلتحق بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ثم الجهاد معهم، فأمره عليه السلام أن يعود وأن يضحكهما كما أبكاهما، أي يسليهما. فانظر إلى هذا التشريع الحكيم الحليم الرحيم، فنسأل الله أن يوفقنا للاستزادة من الفقه في الدين والعمل بما علمنا. أحسن الله عليكم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها قطعت رحمه. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. فهذا يبين كيف تكون الصلة. الواصل ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يعادل ما يكون من الطرف الآخر من الصلة يسمى مكافئ، هذا لا يعتبر واصل لأنه يرد المعروف، يعني قد يقال لا فضل له، لا فضل له، تزوره يزورك فتزوره ترد عليه الزيارة، يهدي إليك فترد عليه هدية، يحسن إليك بالكلام والتحية فتقابله بمثلها، أنت مكافئ ترد عليه بمثل ما ابتدأك به، فهذا يسمى مكافئ ليس بواصل. إذن من هو الواصل الذي وردت الأحاديث له بالفضل والأجر والثواب؟ الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هم لا يصلونه لا يزورونه، بل ربما لا يحسنون التحية له فضلا عن الهدية، فتجده يزور بين وقت آخر خاصة بالمناسبات، مناسبات العيد، إذا كانت مناسبة تعزية، مناسبة فرح تهنئة، يتفقدهم بين آن وآخر. وأيضا ربما بالهاتف أو بالمراسلة أو بطاقة يرسلها كنوع من التهنئة بما يكون أو التسلية والتعزية، فيصلهم، وقد يكون هدية مادية بما يناسب. فهذا هو الواصل، هذا هو الواصل. أما الذي يرد ما يصل إليه مثله فهذا مكافئ. ولذلك صلة الرحم قد يكون الطرفان واصلان، كل منهما يصل الآخر فهما متكافئان، وقد يكونان قاطعان فهما آثمان، وقد يكون أحدهما واصل والآخر قاطع، فهذا الواصل هو الواصل حقيقة، هو أفضل الثلاثة، وبعده المكافئ الذي كما في الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالذي يرد صلة الرحم كما هي هذا يعني ما قصر، لكنه دون الذي يعني يبادر بالصلة ويرد المعروف بأكثر منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. هذا الحديث مر بنا بصياغة أخرى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى لما فرغ من الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بل. قال: فذلك لك. وفي لفظ أنه سبحانه قال: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فحديث عائشة رضي الله عنها كأن الرحم واختلف في حقيقة الأمر، هل الرحم حقيقة يعني مثلت وخلقت بصفة مادية بحيث أنها تتكلم، أو أن هذا على لسان ملك من الملائكة؟ الله أعلم. لكن نحن الذي يهمنا ونستفيد منه ثمرة هذا الشيء. فهنا عائشة تخبر أنها تعلقت بالعرش في يعني موضع من أجل المواضع، فتدعو الله أو تخبر عما من الله به عليها، أن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فلا شك أن هذا وعيد شديد، وأيضا من جانب آخر وعد وخير عظيم وجزيل أن يصلك الله. فالذي يصله الله لا يمكن أن يقطع بحال من الأحوال، إذا كان حبلك موصول بالله جل جلاله، ومن أوثق الحبال صلة الرحم، فأنت موصول بالله في صحتك، في عافيتك، في غناك، في عمرك كما مر ينسع له بأثره، يبسط له في رزقه، يبارك له في ولده، يوصل متصل بالله سبحانه وتعالى. وبالمقابل من قطع الرحم قطعه الله، فلا ينفعه مهما كثر ماله أو كثر ولده أو بدأ من الصحة والعافية، كل هذا لا يبارك له فيه، فهو مقطوع، مقطوع من رحمة الله، فالرحم من رحمة الله. فهذا لا شك وعيد شديد على المسلم أن يتفقد حاله وأن يجتهد في صلة الرحم كما مر بنا في أحاديث سابقة بما يتيسر له، وكل بحسب حاله. وأضعف الأحوال عدم القطيعة، عدم القطيعة ولو كلمة طيبة يحيي بها أقاربه ويسلم عليهم ويسأل عن أحوالهم. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أشعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك لكان أعظم لأجرك. متفق عليه. فهذا أيضا نمط آخر من صلة الرحم. يعني في الحديث السابق فاضل عليه الصلاة والسلام بين بر الوالدين والجهاد، وهنا فاضل بين صلة الرحم والعتق. فميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها كانت لها وليدة أعطاها إياها الرسول عليه السلام تخدمها، فلما جاء عندها عليه السلام في يومها الذي يدور عليها فيه كان عليه السلام يقسم بين نسائه، كل واحدة لها ليلتها، أما النهار فمشترك لا يخص به واحدة منهن. وكان ربما استمعنا معه في النهار في بيت إحداهن، أما الليل فهو وقت المبيت فلكل منهن ليلتها. فلما أتاها في ليلتها من باب الإخبار فقالت: يا رسول الله، أشعرت أنني أعتقت وليدتي فلانة، هذه الأمة؟ فكأنها تبشر بهذا البر، لأن العتق من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال أن تعتق الإنسان وتعيد له حريته المسلوبة. فالرسول سام قال كالمتعجب المستغرب الذي فوجئ بهذا الأمر: أو قد فعلت؟ قالت: نعم. فأخبرها بما ينبغي: أما إنك لو أعطيتها أخوالك، وفي لفظ آخر ذكره الإمام مالك في الموطأ: أخواتك، أخواتك أو أختك في الموطأ، فبعضهم قال إنها أخواتك، لكان أعظم لأجرك. يعني انظر، يعني جعل أن تبقى هذه الأمة على رقها وتعطيها أخوالها أو إخوانها يستفيدون منها في الخدمة أعظم من أن تعتقها، أعظم أجر وأكثر ثواب. وفي لفظ: لو فديت بها بنت أخيك عن رعية رعاء الغنم، فكانت هذه البنت ترعى الغنم لأهلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطيتها يعني أخيك فترعى وتوفر عليهم راحة ابنتهم كان أعظم لأجرك. إذن هذا نوع يدل على عظيم صلة الرحم، وأنه أفضل من العتق، كونك تصل أخوالك أو إخوانك أو أعمامك أو أبناء أعمامك من كانوا تصلهم بنوع من الصلة. فهذا يؤكد يعني هذا الأمر هنا. أحسن. إذن الأقرب فالأقرب حسب الحاجة أم أي نعم أم بدون حاجة؟ حسب الحاجة لا شك أنهم، ولذلك يعني بعضهم يقول الحكم مطلقا أن صلة الرحم أفضل من العتق، وبعضهم يقيده بالحاجة لما ورد في حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة، لكنها على القريب صدقة وصلة. فقالوا إذا كان القريب محلا للصدقة لحاجته وعوزه فهو أفضل من أن تتصدق على القريب، أو أفضل من النفقة في الجهاد، أو أفضل من النفقة في الحج. فكونك تعطي وتتصدق بشيء يتعدى نفعه أفضل من نفقة مقتصرة عليك، مقتصرة عليك. وبالأمس مر بنا حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وكون النبي عليه الصلاة والسلام وجهه أن يضع البستان الذي تصدق به لله أن يضعه في أقاربه، فوضعه في بني عمه مع بعدهم عنه، وأنهم لا يلتقون معه إلا في الجد السابع، أبي بن كعب وحسان بن ثابت وآخرين رضي الله عنهم. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وهذا أيضا يبين به المؤلف رحمه الله صلة الرحم ولو كان كافرا، لأن أم أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، أمها قيل إنها اسمها قيلة أو قتيلة بنت عبد العزة، قيل إنها ماتت على الكفر، يقولون ما ورد ما يدل على أنها أسلمت. فقدمت إلى المدينة في العهد، أي في عهد الحديبية، الصلح الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وبين كفار قريش، ما بين الحديبية والفتح، من عام 6 من الهجرة إلى أن فتحت مكة في الثامنة من الهجرة. فكان هذا فترة عهد سمح للأطراف أن يتصل بعضهم ببعض. ويقول الإمام الزهري رحمه الله: قد أسلم في هذه الفترة أضعاف من أسلموا قبل هذا في وقت المعاهدة، لما بين لهم الإسلام ووضح لهم ودلوا على مزايا. فجاءت هذه المرأة، وفي بعض الروايات أنها جاءت معها هدايا، شيء من الزبيب والأقط والسمن وقرض وشيء من ذلك تهديه إلى ابنتها ومن معها. فأبت أسماء، أبت أن تقبل هداياها وأبت أن تدخلها البيت، وأرسلت إلى عائشة أختها رضي الله عنها، فسألت النبي عليه السلام فقال: لا، بل تصلها، لا حرج، تقبل الهدايا وتصلها وترد عليها الهدية بمثلها أو أفضل منها، كنوع من التألف على الإسلام تتألفها. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن في هذا الصدد: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأيضا قيل إن هذا نزل فيه قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن البر والإقساط إلى من كف شره وأذاه وصار محايدا حيادا صحيحا لا مكر فيه ولا خديعة، حياد واضح صحيح، فهذا الإسلام يأمرك أن تبره وتحسن له، وهذا من الحكمة أن تكف أذاه وشره وتحيده. لكن تطمئن أن المسألة ما فيها نوع من اللعب على الحبال والالتفاف من هنا أو هناك. فهذه امرأة، ولذلك الإمام بن حجر رحمه الله يقول هذا حكم عام ليس فقط في أم أسماء، بل في كل من كان بهذه الصفة من امرأة أو شيخ كبير أو أيا كان، إذا تبين أنه يعني لا شر منه على المسلمين ولا أذى ولا يظاهر الكفار ولا يساندهم، فلا حرج أن يحسن إليه ويبر، وخاصة إذا ابتدأ هو كما فعلت هذه المرأة، فقد أتت بالهدايا من زبيب وسمن وعقط وقرض، فمن الحكمة أن، لكن انظر يعني موقف هذه البنت التي قطعت الفطرة الغريزة، غلبت عليها غريزة الدين، ما تستقبل أمها. قيل إنها من الرضاع، والصحيح أنها أمها من النسب، كانت زوجة أبي بكر رضي الله عنه في الجاهلية فطلقها، فهي أمها من النسب، لكن أخذت بقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابنائهم، فهي ترى أن هذا من تخشى أن يكون من المودة. فلما بين لها عليه السلام أن هذا لا حرج فيه وأنه نوع من التألف لها والبر بها، وخاصة إذا لم تسمع منها ما يسوء الإسلام والمسلمين، فلا حرج أن تحسن إليها. فهذا لا شك من, من, من أفضل الخصال التي دلنا عليها هذا الدين الذي من الله به علينا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنسأله جل ذكره أن يزيدنا إيمانا ويقينا وهدى وتقى، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.